هذا آخر الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وسلم تسليما. اللهم اغفر لكاتبه ولوالديه ولجميع المسلمين، آمين. نقلته من نسخة الشيخ الخطيب المصنف بخطه، وعرض بها فصح، والحمد لله رب العالمين. سمع هذا الجزء من أوله إلى آخره من لفظ الشيخ الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رضي الله عنه، الشيخ أبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن القاسم وولده أبو طاهر، والشريف أبو منصور محمد بن الحسين الحسيني وابنه علي، والشريف أبو الحسن علي بن محمد الهاشمي، والشيوخ أبو الحسن علي بن عبد الله الفقيه، وأبو محمد عبد الله بن هبة الله بن القاسم بن السمسار، وأبو عمران موسى بن علي النحوي، وأبو علي الحسين بن علي الخراساني، وأبو الحسين محمد بن علي بن أحمد الديباجي، وأبو سعد إبراهيم بن الفقيه سليم بن أيوب، وأبو عبد الله محمد بن عبد الله الفراوي، وأخوه عثمان، وعلي بن علي بن العباس الأيسر، وولداه محمد وحسين، وأبو محمد الحسن بن عبد المحسن الجياني، وعمار بن علي الحراني، وكامل بن القيسراني، ويحيى بن إبراهيم بن شبل الإسكندراني، وأبو صالح أحمد بن عبد الجليل، وأبو محمد الحسن بن علي بن سلمة، وأبو الحسين أحمد بن عبد الواحد المعبر، وأبو عبد الله محمد بن سماعة، وعبد الرحمن بن محمد بن منجى، وإسماعيل بن عبد السيد القيسراني، وابناه محمد وعلي، ورزق الله بن عبد الله الحبشي، وعلي بن أحمد بن القاسم الأهوزي، والمؤمل بن الحسن بن أبي سلامة الطائي، في شهر ربيع الأول سنة 59، وكاتب السماعات عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم الحصري، وهبة الله بن حميد الوكيل، في شعبان سنة 60.